الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكما تعلمون شهر رمضان الآن أصبح على مشارفنا، وما هي إلا أيام ويدخل علينا هذا الشهر المبارك. وهذا الشهر المبارك أخبر الله عز وجل أنه يهدي إلى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم هذه هي للترجي، لكنها في خطاب الله تعالى وفي كلام الله تعالى للتحقيق. فقطعا التقوى يحصل بالصيام، ولذا فهنا نقف وقفة عند ما هو زاد طالب العلم. ما هو زاد طالب العلم؟ زاد طالب العلم التقوى، وهو لباس طالب العلم. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. وقد قيل إذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. تزود من التقوى فإنك راحل وسارع إلى الخيرات في من يسارع. فلا بد أن يتسلح طالب العلم بسلاح التقوى، وأن يتزود بزاد التقوى. فالتقوى مفتاح كل خير، ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله. تأمل هذه الآية ودقق في معانيها. إن تتقوا الله، فإن حرف شرط، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فإذا حصول الفرقان وتكفير السيئات وغفران الذنوب. والآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وفي آيات كثيرة سياقات في التأكيد قضية التقوى كثيرة جدا. فمثلا أحيانا تأتي بسياق الأمر: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، اللي هو الفرقان في الآية السالفة، ويغفر لكم. ولذلك كان من وصية الأنبياء دائما لأمتهم اتقوا الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية كما عند أبي داود: أوصيكم بتقوى الله. فالتقوى هي وصية الأولين والآخرين لجميع الأمم. فالمؤمن يتقي الله عز وجل، ويتأكد التقوى لطالب العلم. بل قال سفيان الثوري: أصلا ما طلب العلم إلا من أجل تقوى الله عز وجل. ولذلك كلما زاد المسلم من العلم كلما زاد تقواه. وقيل من كمال التقوى أن تبتغي علم ما لم تعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. وقال كما عند الترمذي وهو على شرط، وعند أحمد وهو على شرط مسلم: اتقوا الله ربكم، اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. فمن يتق الله كما قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. قد يجد الإنسان صعوبة في الحفظ فيجد صعوبة في الفهم أتي من قبل نفسه، فلو أنه اتق الله جعل الله له من أمره يسرا، جعله مخرجا. فالتقوى لا بد أن يستصحبها الإنسان، والتقوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فإن قال قائل ما هو التقوى؟ التقوى أن تجتنب كل ذنب صغير وكبير، فهذا أو فذاك هو التقى. فعلى المسلم أن دائما يستشعر هذه المعاني على أساس أن يعان في طلبه، على أساس أن يثبت في حفظه ويفتح له من أمره. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به هنا أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. حديث من؟ أبي هريرة. قرب الإذاعة. أبي هريرة. إن الله كتب الحسنات والسيئات. أكمل. ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة، ومن هم بسيئة فعملها ومن هم بسيئة فلم. إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. أكمل. قال يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ في رواية ثلاثة. قال الإشراك، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس، وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلت الآن أسكت. فأتينا على إبراهيم فقال مرحبا بك من ابن ونبي. أكمل. مرحبا بك من ابن ونبي، مرحبا بك من ابن ونبي. قال مرحبا بك من ابن ونبي. وفي أصلها أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران ففي الجنة، أما الباطنان ففي الجنة، أما الظاهران فالنيل والفرات. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حديث من؟ أبي هريرة. أي الذنب أعظم؟ حديث من؟ ابن سعود. ليس من رجل دعا لغير أبيه. حديث من؟ أبي سعد. أبي ذر. ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ابن عمر. لا يلدغ المؤمن جحر واحد مرتين. ابو هريرة. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما. أكمل. جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. حديث موسى. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بالله وآمن بنبيه وبمحمد صلى الله عليه وسلم، ورجل والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل إذا كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فزوجها. قال عامر قد أعطيناك بغير شيء بغير لا شيء ثم كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. طيب عن مالك بن صعصعة قال عن مالك بن صاصة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا عند الكعبة بين النائم واليقظان أتيت بطست وذكر يعني رجلا بين رجلين أتيت بطست من ذهب ملي حكمة وإيمانا ثم شق من النحر إلى مراق البطن ثم أتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق وفي رواية يده خطفه عند أقصى طرفه فأتينا السماء دنيا ثم انطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء دنيا قيل من هذا قال جبريل قيل ما معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على آدم وفي رواية قيل هذا أبوك فسلم عليه فسلمت عليه فقال مرحبا بابن ونبي ثم أتينا السماء ثانية فقيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل قيل نعم وقد أرسل إليه قيل نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء ثم أكمل في الحديث فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى وفي رواية وهما ابن خالة فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قيل محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء أسلمت على ما أسلفت من خير. حديث من؟ الحكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله رأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة هل لي فيها من أجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. وفي رواية عن عروة أن حكيما أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل المسلم على من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسان ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أي الذنب أعظم؟ قال أو أي الذنب أكبر؟ عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ فقال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وفي رواة قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي قال أن تزاني بحليل الجار. قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ما من الأنبياء من نبي لقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا وحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثر متابعا يوم القيامة. الإيمان 64 شعبة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 64 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. والحياء دعه فإن الحياء من الإيمان. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنهما. الحياء لا يأتي إلا بخير. عن عمر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب المكتوب في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحدثني عن صحيفتك. مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع. عن كعب الملك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة. أخبروني بشجر. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه وفيه مثل المؤمن يكفأ بالبلاء. أخبروني بشجرة شبه وكرة المسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخبروني بشجرة وفي رواية خضراء تشبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. فقال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة. ورأيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لا يتكلمان فلما لم يقولوا شيئا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. فلما قمنا قلت لعمر يا أبتاه والله لقد كان وقع في نفسي أنها النخلة. قال ما منعك أن تكلم؟ قلت لم أركم تكلمون فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. فقال عمر لأن تكون قلت أحب لي من كذا وكذا. أخبرني بعمل يدخلني الله الجنة به الجنة. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم ماله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرب ماله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله لا تشرك بشيء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم.

وانفسه عند اهلها قلت فإلا ما فعل. قالت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، لمن؟ فليكرم ضيفه. حديث أبي شريح. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال أبي شريح. قيل من؟ قال يا رسول الله، قال الذي لا يأمن جاره بوايقه. الإيمان جاء أهل اليمن، هم أرقوا أفئدة. حديث من؟ أبي هريرة. نعم أبي هريرة. ألا إن القسوة، حديث ابن مسعود، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، يعني الأنصار. البراء. جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوية صوته ولا نفقه ما يقول. أكمل. عن طلحة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوية صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، وفي رواية دخل الجنة إن صدق. عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي عن عتبان. عن عتبان طبعا. فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر حين امتد النهار. فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين امتد النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب أن أصلي فيه، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين فصففنا وراءه. قال وسمع وحبسته على خزير يصنع له، فسمع أهل البيت أن النبي صلى الله أهل الدار أن النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. أكمل. عن المسيب رضي الله عن المسيب قال لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل، فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج وفي رواية أشهد لك بها عند الله. قال فقال له ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال فردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزال يكلمانه حتى قال آخر ما شيء كلمه. فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. حديث من؟ فرفع إليه الذراع. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس من الخلائق حتى فيبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون انظروا إلى ما يشفع إلى ربكم ألا تروا إلى ما قد بلغكم، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، وفي رواية معلمك أسماء كل شيء، ألا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن. قالوا يا نوح. قالوا يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، اشفع لنا إلى وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى. قالوا يا إبراهيم. قالوا يا إبراهيم أنت رسول الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك. قالوا يا موسى. قالوا يا موسى أنت رسول الله واصطفاك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى. قالوا يا عيسى. قالوا يا عيسى أنت رسول الله خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. قالوا يا عيسى أنت رسول الله خلقك نفخ فيك من روحه وكلمت الناس في المهدي صبيا، اشفع لنا. قالوا يا محمد. قالوا يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك ألا ترى. قالوا هل نرى ربنا؟ أن أناسا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نرى ربنا؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أكمل. أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن أناسا أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس إذا كان دون ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس يجمع الله الناس فيتبع يجمع الله الناس فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا أتانا ربنا تبعناه فيأتيهم في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكون أول من يجيز من الرسل وأكون أول من يجيز وفي رواية من الرسل بأمته ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم ثم يضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه كلاليب وعليها مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله فتخطف الناس بأعمالهم منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل حتى ينجو. فإذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامة آثار السجود. وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود فيخرجونهم فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون نبات الحبة في حميل السيل ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار فيقول يا ربي أحرقني فيقول يا ربي قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها فاصرف وجهي عن النار فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره لا وعزتك. فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة لما فرج عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل وفيها فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل يساره بكى فسلمت فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح فقلت لجبريل من هذا قال هذا آدم والأسورة التي عن يمينه وشماله نسم بنيه فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسورة التي عن شماله أهل النار إذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى. أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر حديث من؟ عن زيد بن خالد رضي الله لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن حديث من؟ حديث أبي هريرة من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة حديث من؟ ابن مسعود رضي الله عنه اجتنبوا السبع الموبقات حديث أبي هريرة إن الله تابع الوحي على نبيه صلى الله عليه وسلم حديث أنس كان أول ما بدأ به الوحي الرؤية الصالحة حديث عائشة رضي الله لقد رأيتني عند الكعبة حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه قال فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى أراني الليلة عند الكعبة في المنام فإذا رجل آدم كأحسن ما يرى من أدم الرجال تضرب لمته إلى منكبيه رجل الشاعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكب رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح ابن مريم وإذا وراءه رجلا جعدا قططا كرجلا قططا أعور العين اليمنى وفي رواية فإذا رجل أحمر جسيم كأن عينه عنبة طافية كأشبه من رأيت بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين وهو يطوف بالبيت فقلت من هذا قالوا المسيح الدجال. ثلاث من تكلم بهن فقد أعظم على الله الفرية وفقد أعظم الفرية حديث من؟ حديث مسروق عن عائشة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة حديث من؟ أبي هريرة. من صلى البردين دخل الجنة أبي موسى. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أبي هريرة. أقيموا الصفوف في الصلاة أبي هريرة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل مختصرا عائشة. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ابن عباس. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول أبي هريرة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أبي هريرة. فكأنما الذي تفوت صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله حديث من؟ حديث ابن عمر. من الراوي؟ حديث ابن عمر هذا عند البخاري ومسلم. حديث أبي المليح عن بريدة عند من؟ عند البخاري. عند البخاري. ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا هذا قط من قد أبي هريرة عند من؟ ترمذي. من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. حديث من؟ ابن عمر عند ابن ماجه. ابن ماجه. ما توطن عبد المساجد إلا تبشبش الله به كما تبشبش أهل الغائب بغائبهم. حديث من؟ أبي هريرة عند ابن ماجه. إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. عند من؟ عند ابن ماجه لأبي موسى. إن حمدي زين وذمي شين. حديث من؟ البراء عند الترمذي. قيل له صف لنا ربك فقرأ قل هو الله أحد. حديث أبي عند الترمذي. عند الترمذي. وسمع رجل يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت. حديث أبي هريرة. قيل وما وجبت؟ قال الجنة. حديث أبي هريرة عند الترمذي. من لم يأخذ من شاربه فليس منا. حديث من؟ حديث زيد بن أرقم عند الترمذي. والسواك مطهرة للفم مرضاة للرب. حديث عائشة عند النسائي. من صلى كما أمر من توضأ كما أمر. حديث أبي أيوب عند النسائي. إذا أتيتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. أبي هريرة عند أبي داود. اقتلوا الأسودين في الصلاة العقرب والحية. أبي هريرة عند أبي داود. ولعن الله العقرب ما تدع مصليا ولا غير مصليا. عائشة عند ابن ماجه. متى ما هي مناسبة الحديث؟ أن عقرب لدغت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله العقرب لا تدع المصلي وغير المصلي. هو الطهور ماءه والحل ميتته. ما حديث من؟ أبي هريرة عند أبي داود. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. ابن عمر عند أبي داود. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. حديث من؟ حديث أنس عند البخاري ومسلم. إذا سمعتم مؤذن فقولوا مثل ما يقول. حديث من؟ حديث أبي سعيد عند البخاري ومسلم. وفي حديث جابر عند من؟ عند البخاري. اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين. حديث من؟ حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا. حديث أنس عند البخاري ومسلم. هل هو إلا بضعة منك. حديث من؟ حديث طلق بن علي عند من؟ عند أبي داود. من مس ذكره فليتوضأ. بسرى بنت صفوان عند أبي داود. وكل فحل يمذي. حديث وكل فحل يمذي. حديث عبد الله بن سعد عند أبي داود. يغسل ذكره وأنثييه. حديث علي عند أبي داود. ويغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ذكره عند حديث علي عند البخاري ومسلم. أمره أن يغتسل لما أسلم أن يغتسل بماء وسدر. قيس بن عاصم عند أبي داود. حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر عند من؟ عند أبي داود. أم قيس بنت محصن قالت إنما أثج ثجا. حديث حمنة بنت جحش عند أبي داود. فدعا بشيء نحو الحلوب. حديث من؟ حديث عائشة عند البخاري ومسلم. فجعلت تتبع فاه ها هنا وها هنا. حديث من؟ أبي جحيفة عند البخاري ومسلم. التثاؤب من الشيطان فإذا تذاب أحدكم فليكظم فليردهما. حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. إن الرجل إذا قام يصلي فإن الله عز وجل قبل وجهه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. عند من؟ حديث حذيفة عند ابن ماجة. اتقوا الله ربكم. حديث من؟ حديث أبي أمامة عند الترمذي. باب في إثبات مباهاة الله تعالى. أبشروا فإن ربكم. حديث ابن عمرو. أكمل. وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه فقال أبشروا هذا ربكم فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. الآن الله عز وجل يباهي بنا أو بكم جميعا الملائكة. صلينا المغرب وها نحن ننتظر صلاة العشاء. الله يباهي بهذا الموقف وبهذه المجالس يباهي بذلك الملائكة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. حديث من؟ المسعود. إن الله ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر. حديث من؟ أبي هريرة. إذا نعس أحدكم. حديث عائشة. يوم الجمعة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم. أبي هريرة. غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لمن؟ أبي سعيد. انظر غلامك الرجال النجار يعمل لي أعوادا وكلم الناس عليها. أبي حازم مصرك في الصباح لك تعاد بالدبور. ابن عباس. يا أمة محمد إن من أحد أغير من الله أكمل. يا أمة محمد والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي حديث أسماء رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور كفتنة أن أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قريبا من فتنة المسيح الدجال. فأما المؤمن فيقول محمد رسول الله آمنا أجبناه وآمنا فيقال نم صالحا قد علمنا أنك مؤمن. وأما المنافق أو المرتاب فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال ودنت مني النار فقلت أي رب وأنا معهم. وقال وحسبته قال رأيت امرأة تخدشها هرة فقلت ما بال هذه. قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل خشاش الأرض. وفيه وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتاقة. الإمام ضامن حلماً حديث أبي هريرة. والمؤذن مؤتمن. لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين واحدة. حلماً حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو قال المؤمنين واحدة حتى هممت أن أبث رجالا ينادون في الدور بحين الصلاة. حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال اللهم أعصمني من الشيطان. حديث من؟ أبي هريرة عند ابن ماجه. إذا خرج من المسجد قال اللهم أعصمني من الشيطان. وفي حديث النسائي حديث ابن عمرو عند ابي داود أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال الشيطان عصم مني سائر اليوم. وفي حديث النسائي حديث فاطمة الكبرى وعن فاطمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج صلى على محمد صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اغفر لي ذنوبي اللهم افتح لي أبواب فضلك. البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. حديث أنس من أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين أكمل كعمرة. حديث أسيد بن ظهير عند الترمذي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث. حديث من؟ حديث أنس. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال أما إنهما ليعذباني. حديث ابن عباس. وما يعذبان في كبير. أكمل. ثم قال بلى إنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس ثم أخذ عودا رطبا فكسره باثنتين فغرز كل واحد منهما على قبر. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن بأصبعه في خاصرتي. ما يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكمل. ما يمنعني إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فنزلت آية التيمم فتيمموا صعيدا طيبا. فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر. وفي رواية فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وفي رواية فقال لي أسيد بن الحضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن ينام أو يأكل توضأ وضوءه للصلاة. حديث من؟ حديث عائشة. وفي حديث عمر في حديث ابن عمر أن عمر ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال توضأ واغسل ذكرك ثم نام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم له تسع نسوة كان يطوف عليهن. حديث قتادة عن أنس. أكمل. كان يطوف عليهن في الساعة الواحدة من الليل أو النهار وعند مسلم بغسل واحد. خمس من الفطرة. خمس من الفطرة حديث أبي هريرة. أكمل. الختان والاستحداد ونطف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر. راني في المنام الليلة أتسوق. أراني حديث ابن عمر. أكمل. أراني الليلة في المنام إذ أتاني رجلان أحدهما أكبر من الآخر فدفعت السواك إلى الأصغر منهما فقال لي كبر فدفعته إلى الأكبر منهما. أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل. حديث أبي جهيم. أكمل. فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوأة بعض. حديث أبي هريرة. وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر في ثوبه، فخرج موسى في إثره يقول ثوبي حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر فأخذ وجهه ثم ضرب الحجر. قال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة. إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وفي حديث أنس. في حديث أنس دعوه لا تجرموه وهريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء. إن الصعيد الطيب. نعم. أبو داود كتاب الإيمان. إن الله سيخلص رجلا من أمتي. طيب. من محمد صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير بن أقيش. عن يزيد بن عبد الله الشخير رضي الله عنه قال كنا بالربذة فجاء رجل وبيده قطعة أديم حمراء فقلنا ناولنا هذه القطعة الأديم فإذا فيها من محمد رسول الله إلى زهير بن أقيش إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتيتم الخمس من المغنم وسام النبي صلى الله عليه وسلم الصفي أنتم آمنون بأمان الله. قال قلنا من كتب لك هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كنت آمرا لأحد أن يسجد. حديث من؟ قيس بن سعد. أكمل. لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأمرت للنساء أن يسجدن لأزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق. إن الهدي الصالح والسمت الحسن. عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزء من النبوة. إن البذاذة من الإيمان لا تسمعون. حديثا أبي أمامة. إن الرقى والتمائم والتولة شرك. حديث من؟ أبي مسعود. من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. أبي ذر. من جامع المشرك وسكن معه سمرة بن جندب. من تشبه بقوم فهو منهم. ابن عمر. إن الله هو الطبيب. أبي رمثة. نعم. عن أبي رمثة رضي الله عنه أن أباه قال النبي صلى الله عليه وسلم أرني هذا الذي ظهرك فإني رجل طبيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله هو الطبيب طبيب الذي خلقها بل أنت رجل رفيق. السيد الله. حديما عبد الله بن الشخير. إن الله هو الحكم. هاني. إن الله هو المسعر القابض الباسط. وفي حديث أبي هريرة بل الله يخفض ويرفع. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. أبي أمامة. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالى. قالوا يا رسول الله تخبرنا منهم من هم؟ قالوا يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله من غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا فرح الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حمران بن عثمان وعن حمران أنه رأى عثمان بن عفان دعا بوضوء فأكفأ بيمينه على شماله فغسلهما ثلاثا ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه ثم غسل كل رجل مرتين ثم غسل كل رجل ثلاثا ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم قام فصلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية قال فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر الله ما بينه وبين الصلاة. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. أنتم الغر المحجلون. هذه من؟ حديث أبي هريرة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده. حديث أبي هريرة. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنشق بمنخريه من الماء. حديث أبي هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. حديث أنس. أسبغ الوضوء وإلى العقاب من النار. حديث ابن عمرو وحديث أبي هريرة. دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. حديث المغيرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار. حديث عمرو بن أمية الضمري. إن المسلم لا ينجس. حديث من؟ حديث أبي هريرة. وكان دعلي دعلي حتى أقول دعلي دعلي. حديث من؟ حديث كانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان. حديث عائشة رضي الله عنها. أنا فستي قلت لا. قال حديث أم سلمة رضي الله عنها. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حط فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أنا فستي فقلت نعم فدخلت مع كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم. حديث أن عائشة رضي الله عنها. أكمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أحدنا وكانت أحدنا وكانت أحدنا حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزر فور حيضتها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت إني أستحاض. فقال وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة قالت يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك عرق. فكانت تتوضأ لكل صلاة. وفي رواية أن فاطمة بنت حبيش أتت النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبعا. حديث أبي هريرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته كان يشوص فاه بالسواك. حديث حذيفة رضي الله عنه. كان رسول الله يعجبه التيمن. حديث عائشة رضي الله عنها. أكمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في طهوره وترجله وتنعله وما استطاع من شأنه كله. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. حديث أبي هريرة. لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه. حديث أبي قتادة. قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. حديث أمها عن أم هاني إن رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره فسلمت عليه فقالت المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام هل عليها غسل؟ قال تربت يمينك بما يشبهها ولدها. حديث مسلمة. إذا أعجلت وقحطت فعليك بالوضوء. حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. وفي حديث أبي بن كعب قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة ولم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه يتوضأ للصلاة. طبعا هذا قبل أن قبل النسخ. قبل النسخ. وأما بعد النسخ فهو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جهدها فقد وجب الغسل. إذا وجد أحدكم في بطن شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء قال لا ينصرف أو لا ينفتل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. حديث عبد الله بن زيد. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشربه ثم توضأ فقال قال تمضمض فقال إن له دسما. حديث ابن عباس. وكان ينقل معهم الحجارة. حديث جاء حديث جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معهم الحجارة فقال له عمه العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك وجعلته على منكبيك يقيك الحجارة فحله فسقط مقشيا عليه فلم ترى عورته. وفي رواية فقال أرني إزاري فشده وفشده عليه. نعم. خالف المشركين أعفوا اللحى و حديث ابن عمر رضي الله عنه قال خالف المشركين أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية أنهكوا الشوارب ووفر اللحى. وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة. كتاب الجهاد والسير. والله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت أكمل. قال أبو سفيان والله لولا مخافة وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه سله كيف حسبه فيكم قال هو فينا ذو حسب. فقال هل كان من آبائه ملك فقلت لا. فقال هل كنتم تؤثرون عليه الكذب فقلت لا. فقال أيتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم فقلت بل ضعفاؤهم. فقال يزيدون أم ينقصون فقلت لا بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فقلت لا. ثم قال فهل يغدر فقلت لا. ونحن فيه في مدة لا ندري ما هو ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فوالله لم أستطع أن أقول كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. ثم قال والله ما مكنني أن أقول كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. ثم قال هل قال هذا القول أحد قبله فقلت لا. فقال لترجمانه سألتك كيف حسبه فيكم فقلت هو فينا ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. ثم قلت هل كان من آبائه ملك فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه. وقلت هل كنتم تؤثرون عليه كذبا فزعمت أن لا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. ثم سألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم فزعمت أنه ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل يزيدون أو ينقصون فقلت بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد منهم عن دينه هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له فزعمت أن لا وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل كان يغدر فزعمت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فزعمت أن لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله. ثم قال بما يأمركم. فقلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف وفي رواية والأمانة والوفاء والأمانة وفي رواية يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. فسألوه عن درار المشركين فقال هم منهم حد من فقال هم منهم حيث الصعب بن جثامة. وهان على صراط بني لؤي حريق بالبويرة مستطير حد من بن عمر. غزى نبي من الأنبياء أبو هريرة. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني حد من بن عمر. السفر قطعة من العذاب أبو هريرة. فأصاب يومئذ جويرية أو البتة بنت الحارث من أنس. الحرب خدعة من جابر. فأصبت جرابا من شحم لا نور ثم تركنا صدقة من حديث عائشة وحديث مالك بن أوس بن حدثان. البركة في نواصي الخيل أنس. يعجب الله أو يضحك الله من رجلين أبو هريرة أكمل. يضحك الله من رجلين يقتل أحدهما صاحبه يدخلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. من قتل دون ماله فهو شهيد، حديث من؟ عبد الله بن عمر. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ معاوية. تضمن الله لمن خرج في سبيله، حديث من؟ أبو هريرة. إن في الجنة لمئة درجة، حديث من؟ أبو هريرة. عرض علي أناس يركبون ثبج هذا البحر، أنس. لغدوة في سبيل الله، أنس. ولنصيفها، حديث من؟ أنس. إنما الأعمال بالنيات أو بالنية، حديث من؟ عمر الخطاب. طيب، لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء. شقيق عن ابن أكمل. قال لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. قلت وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال نعم. قال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية أنا وأنت في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في التراب كما تمرغ الدابة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال إنما كان يكفيك أن تصنع بيديك هكذا، وضرب بيده الأرض ثم نفضهما فمسح ظهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه ثم مسح وجهه.